إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذا هو الدرس التاسع عشر من الكتاب الثاني من كتب المدينة. On se retrouve aujourd'hui avec le cours numéro 19 du tome 2 de Médine. عمرو أرجو أن تشتري لهذا الكتاب من الهند عندما تذهب إلى هناك بعطلة الصيف إنه باللغة الأردية وما وجدته في المكتبات هنا. أيوب أنا آسف إني لن أذهب إلى الهند في عطلة الصيف، أريد أن أذهب إلى بغداد لأزور خالي الذي يعمل في سفارة الهند هناك. عمرو وإخوتك ألا يذهبون إلى الهند؟ أيوب نعم هم أيضا لن يذهبوا هذا العام، يريدون أن يبقوا بالمدينة المنورة ليحفظوا القرآن الكريم. عمرو وأخواتك؟ أيوب هن أيضا لن يذهبن إلى الهند في عطلة الصيف، في هذه العطلة يريدن أن يذهبن إلى مكة أولا ليعتمرن ويبقين هناك شهرا عند خالتنا، ثم سيذهبن إلى الرياض لزيارة عمنا الذي يعمل في أحد المصارف هناك. عمرو أتعرف أحدا من الطلاب الهنود يذهب إلى الهند في هذه العطلة؟ سمعت أن طالبا هنديا اسمه خالد سيذهب إلى الهند قريبا. أيوب نعم أنا أعرفه، هو سيذهب في الأسبوع المقبل ولكنه لن يرجع. لما؟ أيوب لأنه مريض وسيبقى في الهند للعلاج. أتعرف جعفر؟ عمرو نعم أعرفه لكنه من باكستان. أيوب يمكنه أن يشتري هذا الكتاب من باكستان، فإن الكتب الأردية موجودة في الهند وباكستان. عمرو أشكرك يا أيوب، جزاك الله خيرا، سأذهب إليه الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوب وعليكم السلام، في أمان الله. طيب اقرأ كريم وسمير. هذا الكتاب هذا الكتاب من الهند عندما تذهب إلى هناك في العطلة الصيفي إنه باللغة الأردية وما وجدته مذكر، الكتاب مذكر. نعم وما وجدته في المكتبات هنا. أنا آسف إني لن أذهب إلى الهند في العطلة الصيف. نعم هم أيضا لن يذهبوا هذا العام، يريدون أن يبقى أن يبقوا أن يبقوا بالمدينة المنورة ليحفظوا القرآن الكريم. وأخواتك وأخواتك هن، لا نقول هنا هن أيضا، أولا أولا يحتمرن ويبقينا هناك شهرا عند خالاتنا، ثم سيذهبنا إلى الرياض لزيارة عمينا الذي يعمل في أحد المصاريف هناك، أحدا من الطلاب الهنود يذهب هو خالد سيذهب إلى الهند قريبا. لأنه مريض وسيبقى في الهند للعلاج. أتعرف جعفر؟ نعم أعرفه، ولكنه من باكستان. فإن أردية نعت. نعم. الأردية موجودة في الهند والباكستان. جيد. من عنده أسئلة فليتفضل بها. Si vous avez des questions sur le texte, sur la compréhension du texte, vous pouvez les poser, inshallah. نعم. ليعتمرنا يعني هذا فعل من العمرة. C'est un verbe يعني c'est-à-dire faire العمرة. يعتبرنا c'est faire accomplir une عمرة. فهمت؟ ويبقينا الغست. نعم تفضل ارفع صوتك انا ما اسمعك جيدا. نعم تفضل. وسيبقى اذا قلنا احمد سأل وسيبقى سيبقينا ويبقى نفس الشيء غسته. غسته ما معناه في امان الله؟ في امان، الامان يعني لا بي، في امان الله دون لا بي د الله سبحانه وتعالى. ها استادير جو تو لاس دون لا بي د الله سبحانه وتعالى. العلاج بوغ لي سوا. ام استاذ صارق ما معنى صارق استاذ؟ نعم سلام ورحمه الله تفضل. ما معنى عطلة الصيف؟ عطلة سي لي فاكونس، والصيف سي ليتي. عطلة صيفي لي فاكونس ديتي. وفيكم بارك. التمرين الأول أجب عن الأسئلة الآتية. ريبون كيستيون سيفونت. أين يريد أيوب أن يذهب في عطلة الصيف؟ أين يريد أيوب أن يذهب في عطلة الصيف؟ محمد لمين؟ أيوب فاعل. فاعل جيد. السؤال الثاني، أين يعمل خاله أبو عبد الله؟ لا On parle de Ayoub. Ah, Khali. Oui. Après. Ya'malu Khalu fi al-Baghdad. La. La. Ya'malu fi sifarat al-Hindi. Amen. Ya'malu Khaluhu fi sifarat al-Hindi. لماذا يريد إخوته أن يبقوا بالمدينة المنورة؟ أبو بشير. يبقوا بالمدينة المنورة. نعم أحسنت. يريد إخوته أن يبقوا بالمدينة المنورة ليحفظوا القرآن. لماذا تريد أخواته أن يذهبن إلى مكة؟ قاسم أبو عبد الله. أخواته أن يذهبن إلى مكة ليعتمرن ويبقين. ليعتمرن ويبقين شهرا عند خالتهن. نعم هنا. طيب لزيارة من يذهبن إلى الرياض؟ لزيارة من يذهبن إلى الرياض؟ أحمد ريفي. لزيارة من يذهبن إلى الرياض؟ يذهبن إلى الرياض. يذهبن إلى الرياض لزيارة عمهن. ديبا عمينا parce que نحن نتكلم عنهن. On parle de. Quand on parle de, on change le pronom. La fin. Oui. On parle de. يعني on parle d'elle. فنقول نحن نتكلم عنهن. فنقول زيارة عمهن. Là dans le texte. Dans le texte, c'est écrit زيارة عمينا parce que eux, ils parlent de leur même. Ouais, c'est leur. C'était le pronom nahnu, nous. Donc on dit notre oncle. Et quand on parle, nous on parle d'eux, on dit leur oncle. Ammihinna. Donc il faut savoir changer les pronoms quand on répond à des questions et quand on fait des phrases. Hein? La question, les ziyarati man yadhabna ila riyadi. On dit لزيارة يذهبنا إلى الرياض لزيارة عمهن. D'accord. طيب تمرين الثاني صحيح ما يلي. Corrigez ce qui suit. هذه الجمل الخطأ فصححوها. الجملة الأولى يريد عمرو أن يشتري كتابا فرنسيا من الهندي. سمير. طيب كريم. يريد عمرو أن يشتري كتابا فرنسيا من الهندي. دونك فوكو جيست فاز. كريم. وي نعم par rapport au texte. On a lu dans le texte qu'est-ce qu'il voulait acheter. عمرو. عمرو. يريد عمرو أن يشتري كتابا أرديا موجودا من الهندي. سيتو فو شانجي جيست فرنسيا باغ أرديا. لا كوركسيون دو سيت فراز يفو جيست رومبلاسي لو مو فرنسيا باغ لو مو أرديا باسكو يفو اشتي ان ليفر على لانغ أردو باللغة الأردية. طيب دونك دي يريد عمرو ان يشتري كتابا ارديا من الهندي. الجمله الثانيه جعفر من الهندي. جعفر من الهندي. سمير كوجي لابخاز. جعفر من الباكستان. نعم جعفر من باكستان. الجمله الثالثه لن يرجع خالد لانه يريد ان يدرس الطب. نعم جيد. التمرين الثالث أجب عن الأسئلة الآتية بالنفي مستعملا لن. Réponds aux questions suivantes avec la négation en utilisant لن. إذا لن حرف نفي ونصب. انظروا في النص. انظروا في النص لعلكم لاحظتم. في النص لن جاءت تنصب بالفعل المضارع. انظروا لن يذهبوا، يذهبوا في المضارع منصوب علامة نصبه ماذا؟ حذف النون، لأن أصل الفعل يذهبون. انظروا هنا لن أذهب، لن أذهب، إذن أذهب فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، إذن لن ماذا تعمل؟ تنصب الفعل المضارع، ها؟ مثل أن ومثل لام التعليل كنا ديجا بي. إذا لن حرف نفي، يعني يدون لسوس دو لا نيغاسيون، ونصب يغون لفعل المضارع تغمينيزون فتحة منصوب بالفتحة. واستقبال يدون لسوس aussi دو فتير دون ستادير لا نيغاسيون سا سيغا دون لافونيغ. استقبال أتذهب إلى بلدك في عطلة الصيف إبراهيم؟ أنا لن، لا نقول أنا، لا نقول أنا، الجواب بدون أنا. لن أذهب إلى بلدي في عطلة الصيف. جيد، لن أذهب إلى بلدي في عطلة الصيف. أتذهبون إلى الملعب هذا المساء يا إخوان؟ وعبد الله لن أذهب لا إلى لا لا لا، انظر إلى السؤال وانظر إلى الكلمات، regarde bien les mots, regarde bien les verbes, à quel temps, à quel pronom personnel sont conjugués. أتذهبون donc toi qui يعني que يعني que tu vas répondre à cette question, tu te mets à la place de ceux qui vont que cette question elle est adressée à eux. Hein? Parce que la question elle est adressée à antum. أن الفعل هنا تذهبون. تذهبون c'est antum, vous, masculin. Hein? Donc toi tu te mets à la place de vous. فهمت؟ لن on dit pas لن نذهب. Non. Oui, نحن. D'accord, nahnu, comment on dit? Sans l'an, laisse l'an à côté. Comment tu dis nahnu? Nazhabou. Pas nazhabouna, non. Nahnu nazhabou. Donc quand tu rentres l'an, comment tu vas dire? Nahnu l'an? Nazhaba, na'am. Nahnu l'an nazhaba. L'an nazhaba ila al-mal'abi hazal masai. Hazal masai'a. هذا المساء. نعم، إذا لن نذهب إلى الملعب هذا المساء. أيذهب زملاؤك إلى المتحف غدا يا علي؟ أبو خديجة. جيد، لن يذهب زملائي إلى المتحف غدا. أتلعبون كرة القدم هذا المساء يا إخوان؟ أبو بشير. نلعب كرات القدم هذا المساء. نعم، لن نلعب كرة القدم هذا المساء. أيرجع المدير من جدة غدا يا أستاذ أحمد؟ oui oui parce que vous avez pas appris le tableau de conjugaison qu'on l'a vu dans les cours auparavant. Vous n'avez pas appris. Normalement, il faut apprendre ces tableaux. Les tableaux de conjugaison qu'on avait pour le fi'l al-madi, le passé, et fi'l al-mudari, il fallait les apprendre par cœur. Abu Abdurrahman, vas-y. Hein? Irfa sawtak, lève la voix, barakallahu fik. Na'am, na'am, lève la voix. On ne dit pas l'an arja, parce que le verbe c'est yarjiu. Ya. Al mudiru. Le sujet, le fa'il sera toujours marfou. Marfou, c'est-à-dire terminaison d'amma. L'an yarjia, le mudiru. من جدة، من جدة، جدة ممنوع من الصرف. من جدة غدا. إذا لن يرجع المدير من جدة غدا. التمرين الرابع لكاتخيام إكزارسيس، تأمل أدوات النفي الآتية. Observe les outils de négation suivantes. اقرأ الجملة الأولى محمد لمين. لا لا c'est pas أذهب أ c'est une lettre de numérotation. ذهبت إلى السوق أمس. ما ذهبت إلى السوق أمس. إذن هنا أداة النفي هي ما. ما ذهبت. Je n'ai pas parti. إذن ما أداة نفي تدخل على الفعل المضارع، على الفعل الماضي عفوا، على الفعل الماضي. ما ذهبت. Donc ما الغام. Le verbe passé en négation. اقرأ الجملة الثانية. سمير. سمير اقرأ. اقرأ كريم. إلى السوق كل يوم. إذن هنا أداة النفي. لوتي دو نيغاسيون سي لا. لا النفية. لا النفية. فلا تنفي الفعل المضارع في الحاضر وفي المستقبل. لا الغان le verbe inaccompli المضارع en négation dans le présent et dans le futur. لا أذهب. اقرأ الجملة الثالثة قاسم. سأذهب إلى السوق غدا. لن أذهب إلى السوق غدا. إذن أداة النفي هنا لوتي دو نيغاسيون سي سي لن. لن كذلك تنفي الفعل المضارع ولكن في المستقبل فقط. لن الغان le verbe inaccompli le verbe المضارع le grand négation mais dans le futur pas dans le présent dans le futur. التمرين الخامس اقرأ الأمثلة الآتية. Lisez les exemples suivants. اقرأ الجملة الأولى أبو بشير. الصيف هذا العام. جيد. أحمد اقرأ الجملة الثانية. أبو عبد الرحمن الجملة الثالثة. صلاة. نعم لن أترك الصلاة أبدا. إبراهيم. قال المدرس لن أسمح لكم بالدخول بعد بدء الدرس في المستقبل. في المستقبل. في المستقبل. جيد. أبو عبد الله. أحلق. أحلق ليس أو. لن أحلق لحيتي أبدا. نعم. الجملة السادسة أبو خديجة. جيد. الجملة السابعة أبو بشير. نشرب الخمر أبدا. جيد. الجملة الثامنة سمير. على طعام واحد. نعم كما جاء في سورة البقرة. الجملة التاسعة كريم. رواه البخاري. نعم. طيب التمرين السادس le sixième exercice. قبل أن نأخذ التمرين السادس هل فهمتم هذه الجمل؟ Est-ce que vous avez compris toutes ces phrases? طيب الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير celui qui s'habille la soie في الدنيا dans ce bas monde فلن يلبسه في الآخرة. Il ne s'habille pas la soie dans l'au-delà. C'est-à-dire dans fil akhira. Non. هل عندكم أسئلة حول هذه الجمل؟ أتركا سبب الجملة غطر؟ نو أتركا سلسي بدلسي لن أترك الصلاة دلسي جنودلس جامل أبريخ ماما أنا أسمح لن أسمح je ne vous permis pas de rentrer بعد بدء الدرس يعني après que le cours il commence dans l'avenir. نعم. Ça c'est اليهود, les juifs ils ont dit à Moussa عليه السلام يا موسى لن نصبر على طعام واحد, on ne patiente pas sur un seul manger. طيب تمرين السادس ادخل لن على الأفعال الآتية واضبط أواخرها. Donc, il faut ajouter لن sur les verbes suivants et préciser la terminaison. أبو عبد الرحمن يخرج. أجوت لن. لن يخرج. نعم. تكتبين إبراهيم. لن تكتبي. جيد. لن تكتبي. يشربون أبو بشير انظر regarde bien le verbe يشربون. On a déjà vu le verbe, ce genre de verbe avec حرف النصب أن. On a طيب سمير. Mais écoutez bien, si vous ne savez pas, barakallahu fikum, parce que ce genre des exercices, on les a fait. On les a fait. Donc, il faut noter, il faut réviser. Il faut refaire les exercices, il faut refaire les cours. On ne peut pas avancer si on ne fait pas ça. Si on ne révise pas, si on n'apprend pas, si on ne fait pas attention, on ne peut pas avancer. Surtout les règles, les exercices, les choses qu'on a déjà vues. Bou Abdallah, yashrabouna. Len yashrabou. Idan yashrabou, mansou bihadf nun. Quand il est marfou, on dit yashrabouna. Marfou bithoubout nun. On l'a déjà dit ça. Marfou bithoubout nun. Et quand il y a harf nasb qui rentre, on dit لن يشربوا, ce sera mansoub bi hadf al nun, on supprime le nun. Supprime le nun. يشربوا, on met alif après. On met alif après le waw. نعم. طيب يغسلنا. محمد لمين. نعم. لن يغسلنا. جيد. هذا مبني, il est invariable, il ne change pas. Soit comme il est comme ça, soit tu lui ajoutes l'an. Il ne change pas. Il est mabni. L'an yaghsilna. Tayyib. Adkhulu. Abu Khadija. Jayyid. L'an adkhula. Taftahna. Taftahna. Samir. Jayyid. L'annahu mabni. L'an taftahna. تأكلين كريم جيد لن تأكلي تجلس أحمد جيد لن تجلس الكلمات الجديدة لنوفومو كيف أبخند آسف ما معنى آسف ديزولي نعم سفارة أمباسات ambassade. C'est un mot qui est dans le texte. C'est un mot qui est dans le texte et j'ai demandé est-ce que vous avez compris tous les mots dans le texte. Vous m'avez dit oui. Là, le consulat du consulia et le sifara, c'est l'ambassade. Oui. Oui, barakallahu fikoum. عام جمعه أعوام. لاني لاني العام الماضي لاني باسي، العام المقبل لاني بخشة، هذا العام ستاني. هندي جمعه هنود. أندو أنندي أندو. نعم. خمر جمعه خمور. لفان. نعم. موجود. présent présent existant présent نعم. متعب. fatigué fatigué. حرير. سوا. الدنيا. الآخرة. لودولا. نعم. مستقبل. الفيتور. بدء. commencement. le début. أحد. أينيك. أبدا. jamais. لابس يلبس. أبي. صبر يصبر. patiente. ترك يترك. délaissé. اعتمر يعتمر. faire une عمرة. نعم. faire le petit pèlerinage. عمرة. petit pèlerinage. هذا والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.